رسول الله وبعد دائما وابدا نسعد بذكر الله ونسعد بالصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. قال تعالى: فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال تعالى: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. وقال سبحانه: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحده صلى الله بها عليه عشرا. هذا واستعين بالله للاجابه على هذه الاسئله على تقديم الشكر للاخوه الذين يبذلون معي جهدا لاخراج المجلس لاخوانهم، وكذلك للاخوه والاخوات المتابعين والمتابعات. حبك الله. وقد تسأل عن حكم استعمال الآنية المطلية بالذهب والتي يتجهز بها معظم العرائس المعروف بالصين. إذا كانت مطلية بالذهب لا يجوز استعمالها، لا يجوز استعمال الآنية المطلية بالذهب أو بالفضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب من أنية الفضة فكأنما يجرجر في بطنه من نار جهنم. قال النبي في شأن أنية الذهب والفضة: هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. ما القول في من يدعي أن القرآن ليس شفاء للأمراض؟ وذكر أشياء كثيرة من هذا الكلام، كلامه غلط. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات فمسح بها رأسه وما استطاع من جسده. قال أن الصحابة رقوا اللديغ الذي لدغته الحية أو العقرب، رقوه بفاتحة الكتاب فبرئ بإذن الله. قلت لشخص: إني سوف أسدد عنه دينه لأشخاص آخرين، وبعد ذلك أردت عدم تنفيذ ذلك، هل عليه إثم؟ فكنت عجلت: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن عموما الرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. حكم شراء قطعة أرض عن طريق البنك، مع علمي أني ساكن ولا مجال لشراء الأرض إلا البنك نظرا لازدياد الأسعار. يمكنك أن تستأجر يا محمد بن سعدي بدلا من أن تراب من أن تقع في الربا. قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة، إذا كنت تقصد والإمام يقرأ القرآن اسكت أنت، اسكت أنت، فقراءة الإمام لك قراءة. أما في الصلاة السرية فاقرأ فاتحة الكتاب. فوائد بنكية بمعدل 3000 جنيه شهريا، هل يجوز تجميعها على مدار العام ثم إعانة من يريد الحج والعمرة من الفقراء والمساكين؟ يجوز، السؤال السابق يجوز. نعم، ابن خالي مات وكان آخر كلامه لا إله إلا الله، رغم أنه كان يصلي. أمره بين يدي الله. كيفية المداومة على الطاعة ما هي علامات القبول؟ كيفية المداومة على الطاعة، اسأل الله العون على الطاعة، وصادق الأشخاص الصالحين الذين يذكرونك بالله. أرون أخي اجد به أجري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. حكم التأمين على النفس: لا تؤمن فإن هذا حرام. لدي وسواس شديد في أمور الجنة والآخرة والتوبة، كيف التخلص؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تحدث بذلك أحدا. رجل معه مال للعمرة لم يحج، يغلب على ظنه أنه لن يقدر على جمع مال الحج، هل يعتمر بالمال أم يجمع حتى يحج؟ يجمع حتى يحج. هل يرى الناس كلهم ربهم يوم القيامة؟ قال الله في شأن أهل الكفر: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ما حكم الحج على أصحاب البلاد؟ هل يحجون كل عام أو لا على ما تيسر لهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. ما حكم أحد يتبول وهو واقف في الحمام؟ إذا أمن ارتداد البول إليه جاز، وإذا كان البول سيرتد إليه أو رذاذ لا يزيد، لأن النبي قال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أي في أنظاركم ليس بكبير. ثم قال: بلى إنه كبير، أي عند الله كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزئ من البول ولا يستبرئ من البول، أما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. لو تصدقت وعلمت بعد ذلك أن الصدقة لم تستخدم استخداما صحيحا، هل ذلك دليل على عدم تقبل الصدقة؟ ليس بدليل على ذلك. لفظته: هل علي الطلاق؟ هل علي الطلاق ليست بطلاق صريح. بارك الله فيك يا عمر بن داود، اسم عبد النبي لا يجوز. حكم سرك لحاجة ماسة جدا لا يجوز له ذلك، يتسول ولا يسرق. حديث: إذا استغسلتم فاغتسلوا، يعني إذا طلب منكم شخص أنكم تغتسلوا لكي يأخذ وضوءكم أو ماء غسلكم يصب على نفسي فلا تمتنعوا إذا ظن أنكم غسلتموه بالعين. التسبيع بأي يد شئت، إنما المراد ضبط الأعداد فقط. مراد المناسب الذين يلحدون بسبب أنهم يقولوا: ما سبب وجود الشر في الكون؟ والله رحيم، الله فعال لما يريد. علامات قبول التوبة: أن توفق للطاعة. حكم التأمين الاجتماعي الحرفي: إذا كنت مختارا لا تشترك لما يشوبه من الغرر ولما يشوبه من التسميل في البنوك الربوية. شيخ كبير في السن عنده سلس بول كل ربع ساعة تقريبا، ويصعب عليه تغيير الثياب كل ربع ساعة، اتق الله ما استطاع. بارك الله فيك يا محمد. لما تنصح الزوج العصبي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وكررها مرارا: كان جالسا قريبا فليجلس، جالسا فليضطجع، ويتوضأ ويبتعد عن مكان الفتنة. هل مجرد إنبات اللحية يدخل ضمن آفائها؟ هل يجوز الاستنجاء وترك الوضوء لحين اقتراب الصلاة؟ نعم يجوز. شخص عاهد ربه على ترك شيء ما عاد إليه بغير قصد، ما الذي يجب عليه فعله؟ عاهد ربه على ترك شيء ما عاد إليه بغير قصد، يعني الخطأ يعني ولا إيه بالضبط يا بسام؟ يا بسام، إذا كان خطأ إلا شيء عليه، إذا كان رجع فكفارة العهد كفارة يمين. حديث: دعاء من قال وحين يصبح ثم مات قبل المساء وجبت له الجنة، وكذلك حين يمسي وسجد الاستغفار. ليس في وجبت له الجنة لفظ قريب، المهم الحديث الثابت صحيح. كيف يمكن التوفيق بين الجهاد والدولة المدنية؟ الجهاد صوره متعددة، قد يكون جهادا بالكلمة، قد يكون جهادا بالمال، قد يكون جهادا بالنفس. هل مجرد إنبات اللحية يدخل ضمن آفائها؟ لا، يعني تتركها لا يدخل ضمن آفائها. ما حكم التبرع بالأعضاء؟ إذا كان فيه فائدة المتضرع له وليس فيه مضرة واضحة. قال المتبرية والأطباء يقررون ذلك فلا بأس من أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. حكم التأمين الاجتماعي للحرفيين: إن كنت مختارا لا تؤمن، لست بمختار فلا عبرة بالسؤال، فلا وجه للسؤال لأنك مضطر آنذاك. هل دم سقط في شهر يجوز الصلاة؟ إذا انقطع الدم اغتسلي وصلي. حكم الصلاة بالنعال: لا بأس. سئل أنس: كما في البخاري أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم، محل ذلك إذا كانت طاهرتان طاهرتين. أربع بروك حرام. أنا ما كنت أعطيت المال وقلت له سوف أفعل، والآن لا أريد التواصل معه، أعلم أني لو أعطيت المال لم يعطيه وهو لأصحابه وأنا لا أعرفه. يعني إذا كنت غيرت النية بناء على مفسدة ظهرت لك فلست بآثم. هل يجوز السكوت من رأوا فينا منكر أو باطل سكت عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولما أدرس غالبا ما تفوتني صلاة الظهر ويدخل علي العصر وأنا لا أزال في الجامعة كيف أقضي صلاتي؟ يدخل عليك العصر ستجمع مضطرا حينئذ، وإلا فإذا كان بإمكانك أن تصلي الصلاة في وقتها ألزمت بذلك. حكم التبرع بأعضاء سليمة من الميت قبل موت أوصى بهذا؟ لا تمضى هذه الوصية. يقرأ شيخ يقرأ القرآن من مصحف مفتوح في صلاة الفريضة، يقرأ القرآن من مصحف مفتوح في صلاة الفريضة. يعني هو الإمام ولا ماذا؟ على كل يقرأ عدد من العلماء ذلك، والتجويز إنما ورد في النافلة، لكن الصلاة ليست باطلة. صلاة الجنازة في السعودية التسليمة واحدة وفي مصر التسليمتان. الخلاف فيها قوي ومحتمل، لأن الباب ليس فيه خبر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قد ورد خبر من حديث ابن مسعود قال: ثلاث من السنة تركهن الناس، والتسليم من الصلاة كالتسليم من والتسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة. وهذا به استدل الشافعية مع القياس على الصلاة المعتادة، وبنوا أن التسليم من الجنازة تسليمتان. ويرى الحنابلة بناء على ورود ذلك عن عدد من الصحابة أنها تسليمة واحدة والأمر واسع. ظهرت حملة تصغر من قولنا: جاء عربي في الأحاديث النبوية. إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون. زوجته لا تصلي، هل أسأل عنها؟ ستسأل مرآنك بالصلاة واصطبر عليها. في كتاب إسماعيل: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هل يجوز صيام معي زوجي في ديني؟ يجوز صيام معي زوجي شام وتامر. يقول: أن يجوز أن أضع مالي في البنك على هيئة وديعة خوفا على مالي من السرقة والتلف، لكن إذا رجعت إليك الفوائد الربوية لا تستمتع بها، فحرام الفوائد الربوية. ما الحكم لو ساء المأموم في الصلاة خلف الإمام؟ هل يسجد للسهو؟ لا يسجد المأموم للسهو، ذلك لأن النبي قال: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، إن أخطأوا فلكم وعليهم. فالإمام صحة صلاته تجبر صلاة المأمومين. هل يجوز أن تذهب المرأة إلى طبيب توليد ونساء أم غير جائز؟ لا يجوز لها ذلك إلا لا يجوز له ذلك إلا عند الضرورة القصوى. بارك الله فيك. أعتذر يا محمد بن سالم، لكن الأخ أبو الحسن قائم على موقع كبير يورد أسئلة الإخوة الذين هم معه. كلمة توجيهية لبعض طلبة العلم، كلمة توجيهية لبعض طلبة العلم الذين يتساهلون في إرسال ونشر المقاطع بها موسيقى وعند الإنكار عليهم يقول المهم المضمون. ليس المهم المضمون المضمون فقط يا شيخ إبراهيم، لأننا سنسأل عن النية وعن العمل الصالح، لابد أن يكون العمل موافقا، لابد أن يكون العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقره الشريعة. ما معنى وأعوذ بك أن أغتال من تحتي، يعني الخسف، قاله فريق من العلماء. صلاة الفجر في الجزائر قبل وقتها، هل يجوز أن أصليها في بيتي في وقتها؟ صليها معهم وبعد ذلك أقضي، صليها معهم تكون لك نافلة، وإذا دخل الوقت فصلي في المسجد ولو مع شخص آخر. هل كل من مات تقوم قيامته؟ أن يبدأ عذاب القبر في القبر عذاب ونعيم. ما صحة الحديث الذي فيه اسم الملكين الفتانين منكر ونكير؟ لا يثبت، هناك ملكان يقينا لكن كونهما منكر ونكير لم يثبت. حكم أمل وركوب الجلالة، هل حرام أم مكروه؟ أكل، أكل مش أمل، حكم أكل وركوب الجلالة. تحبس ثلاثة أيام، الجلالة هي الدابة التي تأكل العذرة والأوساخ، تحبس ثلاثة أيام وبعد ذلك تذبح وتأكل إذا أردت ذلك. أما ركوبها الجلالة هي ركوب يكره فقط لأنها قد تنحسك بلسانها ولسانها نجس. حكم الأفطرت في رمضان بسبب الحمل وهي الآن ترضى ولا تقوى على الصيام، الصوم بعد رمضان. الاستغفار والعودة إلى الذنب لا يمنعك من الاستغفار ثانية وثالثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقبه وقد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقبه وقد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقبه وقد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. أي ما دام يستغفر أنا أغفر له، فكلما هزمت ووقعت في المعصية ارجع واستعن بالله ولا تيأس. الوديعة حرام، الوديعة التي تأخذ معها فوائد ربوية، الفوائد الربوية حرام. لو شخص غير له أكثر من 5 سنوات ولا نعرف إن كان ميتا أو عايشا يجوز أن أعتمد له عمره؟ يجوز. كيفية النجاة من الرياء؟ تعوذ بالله من الشرك الخفي، وأيضا استعد في إخفاء أعمالك. امرأة قالت: إن ذهبت للعمرة سوف أعود منتقبة من 7 سنين، ولكن زوجها توفاه الله وهي سوف تذهب إلى العمرة الآن ولا تريد الانتقاب، هل تأثم؟ إذا كانت شابة تأثم، إذا كانت من القواعد من النساء لا تأثم، لكن عليها على أي حال إذا كانت نظرت ذلك عليها كفارة النذر وكفارة يمين. الزكاة تأكل المال أم تضاعفه؟ الزكاة إن شاء الله تضاعف المال، لما أنفقت من شيء فهو يخلفه. حديث ضغطة القبر، ولو كان أحد المنزل نجا سعد بن معاذ في سنده مقال: حكم المرور أمام المصلي الذي يجلس على كرسي ولا يثبت، أترك له مترين ومر بعد ذلك. حكم تشغيل النساء مع الرجال في صنف الملابس، هذا مدعاة للفتن وهذا اختلاط. ولا يجوز مثل هذا. اشتركت في تجارة إلكترونية وعند اكتشافي أن تلك التجارة حرام توقفت نهائيا عن ذلك، لكن قمت بسد دين لي من ذلك المال المكتسب. إذا كنت جاهلا فلا بأس فيما مضى، وكنت عالما فاستغفر الله وتصدق. هل يجوز تعديد جنس الجنين عن طريق تعديد أيام الجماع؟ حرام. لا بأس إذا كنت تعتقد أن هذا أفضل بالأسباب فحسب. قوم اتخذوا من تجريح العلماء ديدانا ومنهجا، فما نصيحتكم لمشايخهم؟ قل إنكم مسؤولون بين يدي الله عن ما انتهكتم من أعراض. ثم إن النبي يقول سباب المسلم فسوق، وصية متوفية بدفنها في مكان وأبوها لم ينفذ الوصية، يعني امرأة ماتت ووسط أن تدفن في مكان والأب لم ينفذ الوصية، ما الحكم؟ يظهر إلى سبب عدم تنفيذ الوصية. معه مبلغ 50,000 جنيه مدخرهم للزواج، أظن بلغت النصاب 50,000 جنيه، أخرج علي 1,250 جنيه صدقة زكاة عفوا. حكم قراءة للمصحف بدون وضوء؟ لا بأس بذلك. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. كيف أن الإسلام يجب ما قبله والتوبة لا تجب ما قبله، يعني ترك الصلاة والصيام وجب عليه إعادتها؟ نعم، الإسلام يجب ما قبله. نحن لا نعتقد أن ترك الصلاة كافر، إنما ترك الصلاة مسلم عاصي وقع في كبيرة فعليه إعادة الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم دين الله حقا يقبل. الاستغفار بالمسبحة مسجل عند الله استغفاري إن شاء الله. من قال للمنافق يا سيد فقد أغضب ربه عز وجل. أحتاج مراجعته لأنه متداخل عندي مع متن آخر. هل تجوز الزكاة وعلي دين؟ إذا كانت أموالك بلغت النصاب بعد حذف الذي عليك من الديون ومر عليها حول فلتزكى حينئذ. في أوروبا في الصيف العشاء يطول وقتها حتى 23 ساعة، هل يجوز جمع المغرب بالعشاء بحجة يطول وقت العشاء وأكل الدواء؟ كيف وقت العشاء 23 ساعة؟ لو وضحت السؤال أفضل. الزوجة تدفن مع أهل زوجها مع أهل أبيها، الأمر في ذلك واسع. رجل لم ينجب إلا البنات فكتب لهن وللزوجة كل ما يملك، والزوجة تريد نقد الوصية والزوج ما زال حيا، فماذا تفعل؟ تنصح لله وتقول له إذا مت سنرد للآخرين العصبات نصيبهم. زوجه حلف بالطلاق عليه إذا أنا خرجت، بس هو كان في حالة غضب، يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه. إذا الذي حلف بالحرام هل نضم مسته النار على الوجوب؟ لا، نضم مسته النار منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقيم الصلاة في يدي كتف شاة فدخل في الصلاة ولم يتوضأ. قلت لزوجتي والله لا أكل في بيت أهلك إن شاء الله، هل علي كفارة يمين؟ إذا أردت اليمين بكلمة إن شاء الله فالنبي يقول من قال إن شاء الله فقد استثنى، لا يلزمك شيء إذن لأنك استثنيت. هل يجوز لي على الميت لبس الأسود لكن ليس بالصبيع؟ يجوز أن تلبس الأسود لكن ليس الأسود المصبوغ خصيصا للميت. وحفظك الله يا شيخ أحمد. حكم تشغيل مسجل القرآن فترات طويلة لطرد الشياطين؟ لا بأس بذلك يا أنس. الذي لا يستطيع الصلاة جالسا يتعب، يجوز أن يستطيع نصف استلقاء بخفض مد رجليه ويصلي؟ لا بأس إذا عجز عن الصلاة قائدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب. حكم النذر نذرا ويريد تأجيل تنفيذه لاحتياجه للمال في شيء آخر، حكم من نذر نذرا ويريد تأجيل تنفيذه لاحتياجه المال فيه في شيء آخر، نذر نذرا يريد تأجيل تنفيذه على الأمة في الذمة، والله يقول فاستبقوا الخيرات، فحكم بها السجائر حرام. وحكم الأخذ من المنطقة بين الحاجبين يراها فريق كبير من العلماء كخلاف النمص الممنوع. كنت أسكن في شفا قديمة باسم الوالد رحمة الله عليه بربا المالك، وزدت قيمة الإيجار أضعافا كثيرة، ثم اشتريت الشقة بخالص مالي. بعد عدة سنوات قمت بها، فلإخواني حق في ثمنها، قضية تسمع وتنظر بتفصيل أدق من هذا. الفاتحة للميت لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. صديقي عاد من أوروبا وأهداني معطف، وعند حديثنا شككت في أن عمله به شبهة. ليس عليك إثم أنت، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا من الكفار. ما هي الصفات؟ صفات الملائكة التي تصف عند ربها، وقد قالت عن نفسها وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، وقال تعالى وجاء ربك الملك صفا صفا. إذا مولني شخص لمشروع كيف أعطيه نسبة حلال لا ريب فيها؟ سأل أهل الاختصاص معك في المهنة. تسببت في قتل جنين في بطن أمي بغير قصد، وبلغ الجنين 4 أشهر وهي مستلقيها جنبي. خطأ عليك به، عليك الغرة، يعني نصف عشر الدية، نصف عشر الدية. هل تجوز الصدقة عن أبي وهو حي وأجمع أكثر من شخص بصدقة واحدة؟ تجوز. هل توجد مسافة محددة لقصر الصلاة؟ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء ثابت في هذا. وحديث كان إذا سافر 3 أميال أو 3 فراسخ قصر الصلاة معلول. حكم إذا نام دون أن يوتر وأذن صلاة الفجر يصلي الوتر ثم يصلي سنة الفجر ثم الفجر، هل يجوز أن أتزوج بدون موافقة الدولة بسبب الشروط الصعبة؟ يجوز إذا كان النكاح بولي وبمهر وبموافقة الولي وموافقة الزوجة بولي وصداق والموافقة من الطرفين ويعلن النكاح. لدي بحث أريد طبعه وأريد أن تكتب لي تقرير نطلع عليه أولا. ما طول النقاب الواجب؟ ليس فيه نص ثابت. كيفية علاج الهم والحزن؟ تعوذ بالله من الهم والحزن. نزع شعر وجه المرأة ما عدا الحاجب يعتبر من النمص. الأمر في ذلك فيه قولان أختاروا أنه ليس نمصا. حبك الله الذي أحببتنا فيه تامر. تحدث تعطف أكثر من مرة صلاتين جماعة في وقت واحد في المسجد. إذا كان على سبيل الخطأ فالصلاة صحيحة. بعد الوضوء تزداد الإفرازات النازلة من الأنف، مع حكم ابتلاعها الوضوء لا ينقض. حديث الدعاء يوم الأربعاء بعد الظهر مستجاب، حكم حديث الدعاء لا يثبت. إذا توضأت ونسيت أوضي ذراعي وتذكرت بعد أن انتهيت هل أعيد؟ تعيد الوضوء أو تعيد من غسل الذراعين ما دام المسافة لم تطول؟ عندهم في المغرب يقرؤون القرآن جماعة حزب كل يوم ووراء صلاة المغرب، هل يجوز أن أترك أولادي يقرؤون معهم للمراجعة إذا كان للتعليم لا بأس؟ يجوز للزوجة بعد وفاة زوجها أخذ كل ما اشتراه لها من ملابس أو أشياء أخرى اشتراه لها لا بأس تأخذه. هل الحج صحيح أو قبول إذا شخص لا انتهاء سد للدين ولك. يعني حج قبل أن يسدد الدين، الحج صحيح ولكن لزاما أن يسدد الدين. هي حكمة العافية، خرجت من الجسم بخاط وخرج من الجسم وبعدين طلعت وتفطر. إذا خرج من الفم دفع مبلغ من المال لمسؤول لتسهيل مهم، تسهيل مهمة، إما من حقي هل يعد رشوة؟ الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق، على ذلك فقس. الأخ الذي سأل عن جمع صلاة العشاء مع المغرب في أوروبا جمع تقديم يقصد حتى الساعة 11 ليلا، العلم أن أكثرهم لا ينامون باكرا عدا أن تضيع صلاة الفجر. حكم اليد، الأكل باليد اليمين والشمال معا خلاف السنة. وما أدري يقولون المصريون في الحقيقة يمسك السندويتش كأنه سيهرب منه باليمين والشمال ويأكل. يا أخي لن يهرب السندويتش، كل بيمينك كل بيمينك، أما تمسكه بالاثنين وتمسك اللحمة بالاثنين تأكل. يا أخي الأدب ليس هكذا، الأدب باليمين. هل يجوز تركيب الرموش، الرموش الصناعية للزوج؟ هذا وصل والبعد، هذا شبيه الوصل والبعد عنه أسلم للدين، وقد لعن النبي الواصلة المستوصلة. حكم من فتأ الوتر يصليه إذا ذكره. حكم السفر بعيدا عن الأولاد لفترة قد تطول أكثر من سنتين، يظلم للأولاد إذا لم تكن هناك ضرورة داعية لذلك. بارك الله فيك. كيفية قضاء 10 سنوات من الصلاة الفائتة على المتيسر لك؟ بالرخص للمسافر والإتيان الرخص أفضل أن تركها. رخص المسافر باب واسع، باب واسع. وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. هل مشروب البيبسي والكولا حرام؟ ليس بحرام. الدعاء الذي ذكرته لقبيلة من قال حين يصبح سنة قبل المساعدة والجنة، حديث سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وإن على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله يفرج هم إخواننا في الجزائر يا رب، ليحفظ بلاد المسلمين. أخو زوجتي طلق زوجته 3 تطليقات وذهب لأحد أفتى له وزوجها له مرة أخرى رابعة. تعرفين أن الطلاق مرتان، إلى أن قال تعالى: فإن طلقها أي ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. حكم أخذ مسكن لأخو بج أهلي. غير مفهوم السؤال. الله يعافينا ويعفو عنا ويعفيك. الملوك، الملوك شأنها كلها واحد. ما حكم تأخير صلاة العشاء ساعة بعد وقتها لسبب الرياضة؟ وستترك الجماعة بالشكل هذا، تركت الجماعة عرضت نفسك للإثم. أما الصلاة فصحيحة، فإن بعد ساعة من الأذان هي تعد حاضرا، حضرة ليست لم وقتها لم ينتهي، لكن ضيعت على نفسك الجماعة. 4 اليوتيوب لا بأس بها ما لم تكن فيها مفاسد. هل تجوز مقاطعة قريب تأكدت أنه سحرك؟ يجوز، يعني يكفي منك حق الإسلام السلام عليكم إذا قابلت، وحق الصلة إذا مرض. شخص عندما يغضب أو تحدث له مشكلة ينظر إلى الأفلام الإباحية ماذا يفعل؟ كالمستجير من الرمضاء بالنار، أرد أنه إذا جاءه البأس تضرع إلى الله، لكن هذا جاءه البأس يعصي الله. إن من حق الزوجة أخذ المال زوجها بقصد الحج دون علم الورثة لا يجوز. ليس بواجب على الزوج أن يحجج امرأته، إنما ما يفعله معها من قبيل المستحب في حقه. هل يجوز كشف الرأس على أخ ابنتي بالرضاع؟ أخ ابنتك من الرضاع من عمتها، يعني إذا كان رضع منك يجوز أن تكشف عليه، لكن هو رضع من سؤال غامض. هل حب حرام؟ حب الله ورسوله حلال وحب المؤمنين حلال، أما الحب الذي لا تابع فسق ومحرمات فلا يجوز. كانت تدعي أنك تحب فتاة وتعمل معها محرمات، هذا حرام طبعا. عقد الادخار في البنك الربوي حرام. حكم وجود صور عليها آيات قرآنية ومناظر طبيعية على الحائط في المنزل، إذا كانت الآيات للتذكير لا بأس، إذا كانت لمجرد الزينة يكره. هل صحيح أن الشيخ الإسلام يمدح الصوفية وبعض الأشخاص من الصوفية؟ لا أعلم شيء من ذلك، ولكن الأمر بموافقة الشخص لكتاب الله وسنة رسول الله. حكم استخدام السواك في الحمام لا بأس بذلك. هل ميت يعلم من يدعو له ويتصدق عليه؟ لم يرد بذلك نص. حكم استخدام العطور والحلية مكروهة ولا تبطل الصلاة. أتعاقد مع حالات مرضية لإجراء عمليات ويتم أخذ نسبة من المريض ونسبة من الطبيب، هل يجوز؟ بين للجميع أنك تأخذ نسبة. ما حكم عمل الحلاق الذي يحلق اللحى؟ يأخذ من حلق اللحى لتعاونه على الإثم والعدوان. هل يجوز الكشف كشف وجه المنتقب على دكتور أسنان لأنه إلى آخره؟ الضرورات تجوز المحظورات ولكن لا يخلون بك. وقت من طلاب المس وتجتهد بالذكر وطرف المنام أكثر من مرة قوله سبحانه والذين جاهدوا فينا لن يهدينهم سبلنا تستمر ذاكرة لله. ذهب الزينة عليه زكاة على الله صح لأنه لم يرد دليل يسقطه. قال تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر أولا عقب الآية كل مال أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وكل مال لم تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. فجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليهما سواران من ذهب فقال لهما أتوديان زكاة هذا؟ قالت لا. قال أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ أدي زكاته. حكم قصر الصلاة في السفر أنه واجب. قصر الصلاة في السفر مستحب. قال النبي عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. حكم تأخير قضاء يوم رمضان سنتين بسبب الهدى والرضا على بأس، لكنه في ذمتك. حكم استماع القرآن وتركه مسجلا والنوم به لا بأس بذلك. هل هناك اسم ترك القرآن يمشي أثناء الجماع؟ ليس هناك اسم. وعدت أمي أن أصوم عنها كي توافق أن تفطر في رمضان لأنها كانت مريضة وقد توفاها الله. هل أصوم عنها؟ صومي عنها يا هبة. هل يجوز أخذ مال الزوج دون علمه لطلبات مهمة وأقول له أن أمي هي التي تعطيني وهذا يسعده؟ يعني تسرق الزوج وتقول أمي أعطتني. إذا كان مقصرا في حق البيت يقينا ما وراء ذلك لا تتشبهي بما لم تعطي. يقول لا أفتي بالدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث من كان يأخذ كلامي إلى أن دخل الجنة في سنده بعض المقال تجاوزوا فيه لكوني في فضائل الأعمال. هل يصح أن الرسول كان يستمع الأحلام ورؤى الصحابة؟ نعم صحيح، بعد الفجر كان بعد الفجر يسأل هل رأى منكم أحد رؤيا، يقول إن أهل أهل النار هذولا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه. صحيح. أسئلة مكررة يا أبو الحسن لا معنى لها. طبيب أعتجد هذه الفتوى حكم الحقن والتبييض وتكبير وتصغير الأعضاء للتجميل. الحقن المجهري، الحقن والتبييض وتكبير وتصغير الأعضاء للتجميل، لا بد فيه من التفصيل، لا يصلح أن تأخذ حكما إجماليا بهذه الطريقة. أين مدفون علي؟ عليه قتل بالأرواح في الكوفة، الله أعلم أين مكانه. حكم الذكر بأذكار نبوية بمسبحة بعدد معين محدد يزيد كل يوم عن اليوم الذي قبل جائز. ولكن كان أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه. هل يجوز كشف الدكتور هل يجوز الحق الحج بالتقسيط؟ نعم يجوز إذا لم يكن هناك ربا. هل معاش الرجل يعتبر إرثا؟ لا، المعاش على ما حددته الدولة. الشيخ أبو إسحاق بعافية، نسأل الله أن يعافيهم من كل سوء ويتم عليه الشفاء ويتم على المسلمين الشفاء. هل يعتبر قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام افراد ذلك، وإلا فقد قال صدق الله إنما أولادكم إنما أموالكم وأولادكم فتنة لباطن المال. هل تجوز الاستعانة بالجن لإخراج الجن؟ أقول لا يجوز، وقد قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال ربنا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس قال أولئهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. السجائر والتبغ محرمتان. هل تنسخ أحكام القرآن؟ ما العمل إذا أحسست أني حاسدا؟ أعوذ بالله مش ترجم، ارق نفسك، ترك إذا رأيت شيئا يعجبك قل اللهم بارك ولا تضر. إذا كنت عائنا كنت حاسدا ندعو لمن تظن أنك ستحسده. تبييض البشرة بالليزر، تكبير الشفتين والخدود والثدي، هذا مؤقت ولا بصورة مستمرة؟ دعني نظر إلى ما يصل وأنا مستريح بعض الشيء أستطيع أن آخذ وجهي وأعطي معك. لمن تدفع دية الجنين والبالغة عشر نصف عشر دية المرأة، والد الجنين هو المتسبب في قتل الجنين، ورثة الجنين باستثناء الأب. زوجي حين احتضاره قال اللهم هون عليه سكرات الموت ونطق الشهادتين عدة مرات ثم فضت روحه وابتسم الحمد لله رؤيا خير ومبشرة. طالبة علم مبتدئة تعمل محفظة للقرآن عصرا ولديه عمل صباحي وذلك يؤثر على حفظها ودراستها إذا تركت محفظة الكتاب تأثر مع العلم. ممكن من يحفظون معه لا يذهبون في مكان آخر يحفظه، يعني تترك تعليم القرآن ظنها محرومة. هل يجوز زوجة ابني تكشف شعرها في البيت؟ نعم يجوز. نعم نعرف له بعض الكتب رحمة الله عليه، أذكر له رسالة سفر المرأة بلا محرم، نويت صلاة النافلة فأقيم صلاة الجماعة، أتمم صلاتك لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. أما حديث إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فالمراد به لا شروع في صلاة جديدة إلا في المكتوبة. هل يجوز بيان طول النساء؟ يجوز. هل الضر من أسماء الله الحسنى؟ لا. هل يجوز الدعوة على من ظلمني في الحرم؟ يجوز. أو لا ترك ذلك؟ هل يجب رفع اليدين عند قول اللهم إني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك؟ لا يجب. هل يجوز المنتقبة أن تخرج عينيها من النقاب؟ لا بأس إلا إذا كانت فتنة امرأة تمتنع عن فراش زوجها لقيام الليل ولصلاة الفجر، أما لصلاة الفجر إلى ماس، أما لقيام الليل قد قال عليه الصلاة والسلام من دعا زوجها إلى فراش فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. حكم قراءة القرآن من هاتف بدون وضوء لا بأس، حكم كشف شعر زوجتي أمام أبي لا بأس، ولبس البنطال أمام أبي لا بأس إذا لم تكن هناك فتنة. هل يجوز أن يبيت الزوج مع السؤال، هل يجوز تدريس الرجال في المدارس الخاصة بالنساء أو كلية التربية للبنات؟ إذا استطعت أن تفصل لا بأس، لكن إذا كنت مضطرا لا بأس. كتب ترشيح كتب بعض العقيدة للمبتدئين، هناك كتب للشيخ عبد العزيز بن باز العقيدة الصحيحة، وكتاب الشيخ جميل زينه في هذا الباب، كتب صغيرة موجودة كثيرة. الراتب الشخص الميت في الورثة، الراتب الشخص الميت على حسب ما تحدده الدولة. البوفيه المفتوح لا بأس به، تدفع تذكرة وتأكل ما شئت تقريبا لا بأس به. حكم تقصير اللحية دون القبضة يكره. الرحلات المدرسية لطالبات الثانوية، إذا كانت سفرا فالمرأة تسافر بمحرم إلا إذا لم تكن هناك محرم وكانت الرحلة ضرورية مع رفقة أمينة فلا بأس بذلك. زمزم ما شرب له حديث ضعيف، يقضيها وكفارة رمضان، يقضي كفارة رمضان. هل يجوز أن يبيت الزوج مع زوجتي معا في غرفة واحدة في الفندق عندما يدفع للعمرة؟ نعم يجوز، يجوز. انت صارت من أمي ماذا يعني؟ أصل المرأة التي تريد زوجها أن يطلقها أو يطلق ضرتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحتها فإن لها ما قدر لها. هل الدعاء عند الكعبة مستجاب؟ لم يرد في ذلك نص معين، لكن في الجملة هو عند الحرم أولى من مكان آخر. قراءة القرآن أولى من حفظه، حفظه هو قراءته. ما حكم المصدود؟ ما معنى المصدود؟ لم أفهم. فهمنا المصدود، حكم بيع الملابس النساء للمتبرجات. يجوز أن تبيع ملابس النساء مع تقديم النصح. أعوذ أحصن نفسي من الفتن في هذه الأيام، تزوج واستعن بالله وادعو الله كثيرا واختلط بصحبة صالحة. باتت عمتي وتركت ملابس كانت تبيع منها فأخذت منهم وأنا لست من الورثة. ادفع الثمن، ادفع الثمن للورثة. إذا تخلص من الوسواس في الوضوء تعود من المشترج ملزم سنة النبي الأمين. حكم عاش النقابة لا بأس بذلك. جد الأبناء أو الأم يمنع الأعمام من رؤية أبناء أخيهم الميت إلا أن يأتوا إلى شقة الأم، مع العلم أن عامة الأولاد في نفس الأمارة في الطابق الأعلى ويرفض الجد طلوعهم. نسأل لماذا يرفض الجد؟ إن لم يكن هناك سبب فهذه تدخله في القطيعة، لكن إذا كان ثم سبب فليبدي السبب. يعني البنوك شأنها واحد، حكم جمع الصلاة أو تأخيرها بسبب أجبناك على هذا. استلف رصيد من فودافون 3 وردها 4، هذا ربا، هذه سلعة دخلت في الباب، لا يعد ربا والله أعلم. هل الحلق للزبائن بحلق جزء وترك جزء حلال بناء على طلبهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول نهى عن القزع، قزع أن يحلق بعد الشعر يترك البعض. الورع إذا بلغت المحيض لا يصلح إلا أميرة منها إلا هذا وذاك، حديث أسماء ضعيف جدا. ما حكم ضرب العم إذا كان شيء على حماته؟ ضرب العم لم أفهم السؤال. ننظر إلى الوقت هل يسمح أو لا يسمح. رأتي هل تنسخ السنة النبوية الصحيحة كما من القرآن؟ نعم، فالسنة واحدة، وكما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حكم التعوذ بالله إن الشيطان الرجيم والنفس ثلاثة أثناء الصلاة لا بأس بذلك. ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست بشيء به فادخل عن يسارك ثلاثة. فتاة نصرانية هل أسلمت هل يجوز لها تزويج نفسها إذ ليس لها ولي بعد إسلامها؟ تولي مسلما أو يزوجها المأذون؟ أصبح عندها وسواس قهري في عقيدتها، أخاف أن أسترسل ماذا أفعل؟ لم سنة الرسول ولا تحديثي بالذي ذكر، اقترضي بالصالحات. ما حكم من ينكر حد الرجم؟ شخص ضال مبتدع. حكم الساحر، الساحر حكمه بناء على ما يصدر منه، قد يصل به إلى الكفر، قد يصل به إلى الكبيرة، قد يكون صغيرة على حسب الذي صدر من الساحر. رجل معروف بتجارة المخدرات هو الآن يبيع بعض الخضروات بسعر أرخص من السوق، أن نشتري منه؟ لا بأس بالشراء منه، اسمه على نفسه. حكم قال أخي الفقير زكاة المال كله لشراء سيارة للعمل عليها. أظن هذا كثير يا زمن الغربة، كون الأخ يأخذ مالا يشتري سيارة من زكاة المال كبير هذا الشيء. بداية نهاية الوقت الاختياري والضروري للصلاة الخمس. الفجر بدايته تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، من الفجر نهايته طلوع الشمس. الظهر إذا زالت الشمس عن منتصف السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثلها مضافا إليه سوف الزوال، ظل الزوال. العصر بدايته من أن يكون ظل كل شيء مثله مضافا إليه ظل الزوال إلى غروب الشمس. العشاء من المغرب من غروب الشمس إلى سقوط الشفق الأحمر، الحمرة التي تكون في السماء في اتجاه غروب الشمس. إذا سقطت هذه الحمرة دخل وقت العشاء. العشاء وقتها الأظهر لي أنه للفجر، كذا اختار والله أعلم. الحديث ليس في نوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. الأعمام يرفضون الدخول على زوجة أخيهم الميت وحدها، والجد يرفض معللا ذلك، ما حدش يفرض علينا كلامه. الأعمام يرفضون الدخول على زوجة أخيهم الميت، نعم هم رجال أجانب، زوجة أخيهم الميت رجال أجانب وحدها، والجد يرفض. يرفض إيه يعني؟ الجد لا يلا. ليس للجد أن يقول الأعمام ادخلوا على زوجة أخيكم، يصبح أن يتزوجوها. هل تنصح أن طالب العلم أن يكون راقي ومعالج بالقرآن؟ هذا العمل فيه تجاوزات ويؤدي إلى مفاسد كبيرة. رقم 0533333. لا كتبكم في الفقه والحديث، عندنا في الفقه أشياء مثل جمع أحكام النساء في الفقه، وعندنا في الفتاوى، الفتاوى عموما سواء فتاوى مهمة لعموم الأمة أو فتاوى مهمة لنساء الأمة أو فتاوى الفضائيات، وأبحاث متفرقة من الحديث. عندنا مصطلحات الحديث والمحدثين وشرح هذا الحديث، كتب الحمد لله كثيرة. بارك الله فيك يا رب. لا حكم النوم على جنابة لحين الصباح؟ يكره إلا إذا توضأت. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أينما أحدنا وجنب؟ قال نعم إذا توضأ. الحسد كبيرة من الكبائر. مختصر ابن كثير طيب للصابون في الجملة، طيب لكن في بعض الأشياء في الصفات عليك أن تراعيها، وقد تكلم عليه الشيخ محمد بن جميل زينه رحمة الله تعالى عليه. حديث الخصامية ليس دليلا على كشف وجه المرأة لأنها كانت محرمة، والمحرمة إحرامها في وجهها كما هو معلوم، إلا أنها يجوز لها أن تدل سدلا خفيفا على الوجه إذا حازت الركبان. لا تعالى لم ذكر المتزوجين من زكاة مالها يجوز إذا كانوا فقراء. الأحاديث رواة الصالحين كلها صحيحة، ليست كلها صحيحة. حكم التعاون مع الكيونت تلك شركة من شركات النصب والاحتيال. تحدث عن أهمية حفظ القرآن للأطفال، الرفق معهم مطلوب، حببهم في القرآن وفي كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ينتهي وقت العشاء قبل الساعة 12؟ هذا رأي بعض العلماء لحديث وقت العشاء إلى منتصف الليل، ولكن فيما يبدو أن هذا وقت الكراهة، يعني إذا زدت عن نصف الليل وقت الكراهة. أما الأصل فإن الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. لا أعرفه ما معنى زواج النسيار، اسأل أو السؤال يرجع إلى السائد، لأن صوره تتعدد. الرقم رقمك أحسن من الرقم بتاعك، 0153333383. أنا طبعا من تونس ولا تلبس النقاب، إذا كنت تستطيعين لبسه وترفضين فأنت أثمة، إذا كنت ممنوع منه قهرا فلا إثم عليك. ما حكم من قال لأخيه يا كافر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أي باسم الكلمة. أعرف أخي يخرج الجن مقابل 150 جنيه للجلسة الواحدة، وعمل ثروة كبيرة من وراء هذا العمل. من قال لك يا تامر إن في جن خرم؟ شفت يا تامر؟ رأيت يا تامر؟ أقل يا تامر. يجب إغلاق باب الحمام عند تشغيل القرآن في المنزل أم لا؟ لا يجب. هل تجوز الصلاة بفانيلا بحملات؟ تجوز مع الكراهة الشديدة. إن النبي أنها أن يصلي الرجل عالي الكتفين. هل يجوز التداول لمريض السكر الذي يعالج بالانسولين جائز؟ هل ترك التداول لمريض السكر الذي يعالج بالانسولين جائز؟ اذا قوي توكله على الله يجوز. حكم سماع القصائد التي فيها موسيقى تصويريه لا يجوز. الاخت تعمل صباحا بالروضه وتعلم القران ايضا وتريد تفريغ وقت العصر لحفظها وتخشى ان يكون عليها اثم، لا بأس بذلك. الحمد لله الذي تصنعه الآن، تعمل صباحا بالروضة وتعلم القرآن وتريد تفرغ العصر لنفسها، ليس عليها إثم. بدأنا في الجماعة غرفة الصلاة ونقضي معظم اليوم في الجماعة، تحسب صلاتنا في المصلى هذه كأننا في المسجد، هي ضرورة. الله يبارك فيكم. حكم من يصلي في البيت في الغربة لا يسمع الأذان، لا تسمع الأذان لا تجب عليك الصلاة. سكن المسجد بعيدا عنك. نصيحة بطبع محققة لرياض الصالحين، صورينا الأخ الشيخ إبراهيم عيسى من نبروه كتاب رياض الصالحين محقق تحقيقا طيبا والحمد لله. هل يجوز المرأة أن تقرأ القرآن على البث المباشر؟ أن تقرأ القرآن على البث المباشر سيسمعها رجال، إذا كان سيسمعها رجال وتولد فتنة فالله لا يحب الفساد. البنوك شأنها واحد كلها حرام. نريد نشر الأحاديث القدسية على صفحتكم إن شاء الله، نفعل بإذن الله. بهذا القدر أجتزئ سئلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، داعيا بدعاء أهل الصلاح. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صلاحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. مذكرا نفسي وإخواني بفضل الدعوة إلى الله، إذ الله قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شاكرا لله على أنعمه التي لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى، مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فتن الشكر للإخوة الذين يبذلون ما إجادة لإخراج المجلس لإخوانهم. وكان الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله بحفظه وكلأهم الله جميعا برعايته. اللهم آمين. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.